بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فعلى جنب. هذا من تيسير الشريعة ومن سماحتها أنه إذا ترتب على الصلاة مشقة في الوقوف فإنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدة، فإن لم يستطع صلى مضطجعا أو على جنبه. ودليل ذلك ما في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والأيمن أفضل. الآن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي مضطجعا. والاضطجاع له ثلاث صور: إما أن يضطجع على جنبه الأيمن، أو يضطجع على جنبه الأيسر، أو يضطجع على إيش؟ على ظهره، اللي هو الاستلقاء يسمى. فأيهما يفعل من هذه الثلاث؟ يضطجع على جنبه الأيمن بحيث يجعل وجهه للقبلة، ويضطجع على جنبه الأيمن كما يفعل بالميت إذا أدخل في قبره. لذلك يقول: والأيمن أفضل. فإن لم يتيسر الأيمن يضطجع على جنبه الأيسر، فإن لم يتيسر الأيسر فمستلقيا. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. يعني إذا كان يستطيع أن يضطجع على جنبه الأيمن ويصلي جهة القبلة فإنه يكره أن يضطجع أو يستلقي على ظهره، يكره. لماذا؟ لأن الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي بعض روايات الحديث زاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. لكن ليست في البخاري. وبالتالي أصبح الترتيب أن الاضطجاع على الأيمن، فإن لم يتيسر على الأيسر، فإن لم يتيسر فيضطجع على ظهره أو يستلقي على ظهره. وإلا تعين، وإلا يعني إن لم يستطع أن يضطجع على جنبه الأيمن تعين أن يستلقي على ظهره. طيب، يستلقي على ظهره، أين يكون رأسه وأين تكون قدمه؟ كيف يستلقي على ظهره؟ يعني كيف يستقبل القبلة وهو مستلقي على ظهره؟ يجعل رأسه للقبلة أم رجله؟ ها؟ يعني الآن القبلة هنا صح؟ كيف يضطجع؟ الرأس هنا والرجل هنا أم العكس؟ ها؟ العكس، يجعل رجله ناحية القبلة، يعني كأنه كان قائم ثم اضطجع على ظهره. واضح؟ فإذا أراد الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي مستلقيا إن لم يستطع أن يصلي على جنبه، ورجله ناحية القبلة، وظهره ورأسه عكس القبلة. قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. إذا صلى قاعدا أو مضطجعا فماذا يفعل في الركوع والسجود؟ يومئ. ما معنى يومئ؟ يعني يدني رأسه إلى الأمام قليلا في الركوع، وفي السجود يدني أكثر، يجعل السجود إيش؟ أخفض من الركوع. فإن عجز، يعني لا يستطيع أن يحرك جسده، لا يستطيع حتى إيش أن يومئ، أو مأ بطرفه بتسكين الراء، والطرف هو إيش؟ هو النظر والعين، يعني يصلي بعينه، يحرك عينه، إذا أراد أن يسجد نزل عينه، مو رأسه، عينه. واضح؟ قال: فإن عجز أو مأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. يعني الذي لا يستطيع أن يتحرك، أسير مربوط أو خائف، إن تحرك مثلا قتلوه أو أي عذر من الأعذار، لا يستطيع أن يتحرك، ما تسقط عنه الصلاة، ما استطاع أن يومئ يصلي بعينه، يعني ينوي الآن يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يقول الله أكبر وينزل عينه شوي كأن هذا ركوع، ثم سمع الله لمن حمده ثم الله أكبر سجود، وهكذا ينوي بقلبه كل أفعال الصلاة. فإن عجز حتى مثلا لا سمح الله عينه ما يحركها خلاص، قال فبقلبه، يعني ينوي بقلبه مستحضر القول والفعل، يستحضر أن الآن هذا وقوف ويقرأ الفاتح، ويستحضر أن هذا سجود، ويستحضر أن هذا ركوع إلى آخره. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، هذه قاعدة، الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله في رأسه. عجز عن قيام، عجز عن قعود، لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده حتى لو لسانه مثلا ما يستطيع يقرأ، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، عقله معه، إذن لا تسقط الصلاة، وينويها بقلبه على الصفات التي ذكرناها. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، يعني رجل طرأ له العجز وهو يصلي، بدأ الصلاة وهو مثلا يستطيع القيام ثم تعب في أثناء الصلاة، هل له أن يقعد؟ له أن يقعد، مو ما نقول لا بطلت صلاتك، لا، إذا طرأ العجز عن القيام في أثناء الصلاة يقعد، فإن عجز في أثناء الصلاة عن القعود يضطجع، واضح؟ أو العكس، يعني ما استطاع أن يقوم في أثناء الصلاة فصلى قاعدة ثم شعر بصحة واستطاع أن يقوم، يجب عليه أن يقوم، فإن لم يقم وكانت صلاة فريضة بطلت صلاته، لأن الفريضة القيام فيها ركن من أركان الصلاة. فرجل مثلا صلى قاعدا لأنه عاجز، ثم في أثناء الصلاة شعر بصحة، شعر بعافية، وتمكن من القيام، ومع ذلك تهاون وما قام، نقول هذا قد تركه ركنا، الركن سقط عنه لأنه عاجز، فإذا زال العجز وجب عليه أن يأتي بالركوع. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى، بنى يعني كمل على صلاته، ما يعيدها من أول، هذا معنى بنى، بنى يعني أكمل صلاته. ثم قال رحمه الله فصل: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. هذا الفصل يتكلم عن قصر الصلاة في السفر، وقصر الصلاة يعني جعل الصلاة الرباعية ركعتين، فالصلوات التي تقصر ثلاثة: الظهر والعصر والعشاء فقط، أما الفجر والمغرب فإنها لا تقصر كما تعلم. والقصر لا يكون إلا في السفر، ما تقصر الصلاة إلا في عذر السفر، مهما حصل للإنسان فإنها لا تقصر الصلاة إلا في السفر، ولا تقصر الصلاة في السفر إلا بشروط أربعة، شروط أربعة أشار لها المصنف إشارة ونذكرها سريعا. أولا أن ينوي سفرا، يعني يخرج من البلد وفي نيته السفر، طيب خرج بذلك إيش؟ ها خرج بذلك من؟ ها مثل منه؟ أحسنت، مثل رجل ما نوى السفر لكن استرسل به المسير، مو ناوي يسافر، طلع من بيتهم مثلا يتمشى أو يدور له شيء ضايع، فإذا به قد قطع مسافة السفر، طلع برا وجاوز السفر، هل يقصر؟ جواب لا، لأن الشرط الأول أن يكون في نيته السفر منذ انطلاقه من البيت، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا، فمن سافر سفر معصية لا يباح له القصر، كأن يسافر ليزني أو يسافر ليسرق أو يسافر ليشرب الخمر أو نحو ذلك، لابد أن يكون مباحا، طبعا من باب أولى إذا كان مستحبا، ومن باب أولى أن يكون واجبا، كالسفر للحج، فما يقصر إلا في السفر المباح والواجب والمستحب. الشرط الثالث أن يكون بين، عفوا، أن ينوي محلا معينا، أن ينوي ويقصد محلا معينا، يعني طالع من الكويت ناوي الرياض مثلا أو الدمام أو نحو ذلك، فلا بد أن أقصد محلا معينا، بلدا معينا. الشرط الرابع أن يكون بين بلدي والبلد التي أقصدها أكثر من 16 فرسخا، 16 فرسخا، و16 فرسخا تساوي بالمقاييس المعاصرة ما يقارب 80 كيلو، وبعضهم زاد جعلها أكثر من 80 كيلو، ولكن الفتوى الآن عند كبار العلماء على أن السفر المسافة التي يقصر فيها 80 كيلو. نضيف شرط خامس، وهو أن يتجاوز عامرة إيش البلد، أن يتجاوز عامر البلد. ما معنى عامر البلد؟ ها؟ قد البلد ما يكون فيها سور وليس الحدود، لا، أن يتجاوز السكن، البيوت السكنية، أن يتجاوز إيش البيوت السكنية. يعني مثلا في الكويت مثلا يريد يسافر إلى المدينة مثلا ويطلع من جهة السالمي، متى يبدأ يقصر؟ ها؟ يعني عدي أي منطقة؟ الجهرة، آخر منطقة سكنية قبل طريق السالمي اللي هي الجهرة. هل بعد الجهرة منطقة سكنية؟ أبدا، في اسطبلات، في ربما مخيمات، هذه لا اعتبار لها، المزارع والاسطبلات والمخيمات والشاليهات لا تقاس، المقصود هي البيوت السكنية، هذا المعنى عامر بيوت البلد. فأنت ليس بالضرورة أن تطلع برا الكويت حتى تبدأ إيش تقصر الصلاة، لك أن تقصر فور مجاوزتك إيش، ها؟ لا، فور مجاوزتك عامر بيوت البلد. واضح؟ طيب، يقول ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يعني رجل سافر وطبق الشروط هذه وهو يعتبر مسافر، ثم تذكر أنه لما كان في البلد ما صلى صلاة من الصلوات، ظهر أو عصر أو عشاء، طبعا يجب عليه أن يقضيها، صح؟ يقضيها قصرا أم تامة؟ يقضيها تامة، لأنها صلاة حضر وليست صلاة سفر. طيب العكس، نسي الصلاة في السفر ولم يتذكرها إلا في الحضر لما رجع، يعني مثلا رجع من السفر اليوم تذكر أن أمس وهو مسافر ما صلى العشاء، هل يصليها ركعتين أم أربع؟ يصليها تامة. إذن في الحالتين يصليها تامة، من ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر يصليها تام. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. من نوى إقامة مطلقة، ما معنى إقامة مطلقة؟ يعني الإقامة الدائمة كما يقول رجل قال أنا سأقيم في هذا البلد إقامة دائمة، هذا عليه أن يتم الصلاة لأنه لم يعد مسافرا، أصبح يعني من المقيمين في هذا البلد. أو بموضع أكثر من 4 أيام، ما نوى الإقامة الدائمة، نوى إقامة مؤقتة. وهنا طبعا مسألة خلافية شهيرة والجميع يعني سمع فيها الخلاف والمذاهب الكثيرة فيها، لكن المعتمد عند المذهب الحنابلة وهو نص الإمام أحمد رحمه الله أنها 4 أيام فقط، وحسب الأدق أن تقول 20 صلاة، ترى هي 20 صلاة يعني كم يوم؟ 4 أيام، فمثلا أنت وصلت ستسافر إلى بلد وتجلس فيه أيام وترجع، كيف تعرف أنك تقصر أو لا تقصر؟ إذا وصلت إلى هذا البلد احسب من أول صلاة تقابلك في هذا البلد. إذا كنت ستجلس 20 صلاة فأقل تقصر، إذا كنت أكثر من 20 صلاة تتم. واضح؟ هذا إذا كنت في بلد واحد. لكن أفرض مثلا أنك تتنقل من بلد إلى بلد، يعني مثلا مسافر من الكويت إلى القصيم قعد 3 أيام، ثم الرياض 3 أيام، ثم المدينة 3 أيام، ثم المكة 3 أيام، مجموعها شهر، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر، لأن العبرة بإيش؟ بكل بلد أو مدينة، وليس العبرة بمجموع السفر. واضح؟ طيب. أو ائتم بمقيم، هو مسافر ولكن الإمام اللي صلى وراه مقيم، مثل رجل سافر إلى العمرة لمدة 3 أيام ويرجع، له أن يقصر ولا لا؟ له أن يقصر لأنه مسافر. لكن إذا صلى بالحرم الإمام شنو؟ مقيم، سيصلي 4، يجب عليه أن يتم خلفه، يجب عليه أن يتم خلفه. طيب إذا جاء وأدرك مع الإمام المقيم آخر 2 ركعتين يسلم ولا يتم؟ يتم، يقوم ويقضي البقية. طيب إذا أدرك معه التشهد الأخير، هو مسافر والإمام مقيم ولكن أدركه في التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ يصلي، يقوم، يقضي 4 أم يقضي 2؟ أيضا يقضي 4 في جميع الحالات. واضح؟ يتم ويقضي 4. قال وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. ما معنى ذلك؟ هذا رجل سافر إلى بلد ولم يحدد مدة الإقامة، واضح؟ ينتظر مثلا مراجعة معينة، ينتظر أمر معين ولم يحدد، بحيث أنه إذا انتهى هذا الأمر رجع فورا، نقول له لك أن تقصر حتى ينقضي أمرك وإن طال، ما تدري. ولكن إذا أخبرت أو علمت أن هذا الأمر سيجاوز 4 أيام، يعني عندنا حالتين، افرض رجل مثلا عنده فحوصات طبية، سافر إلى بلد ما حجز الردة، سافر قال أنا أول ما تطلع الفحوصات راح أرجع، قالوا إحنا نتصل عليك، فهو ما عنده تحديد، فهذا له أن يقصر ولو جلس شهر كامل لأنه ما حدد الردة. لكن افرض قالوا له الفحوصات ما راح تخلص قبل 4 أيام، يعني أسبوع 10 أيام، هذا لا، عرف أنه سيقيم كم من البداية، عرف أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فهذا ليس له أن يقصر، عليه أن يتم فورا. أو حبس ظلما، حبس ظلما يعني رجل هو يبي يسافر لكن منعوه من السفر لأي سبب من الأسباب، فهذا له أن يقصر حتى يفتح ويفرج عنه ويسافر. قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. أنتم عندكم إحديهما الجميع ولا إحداهما؟ لا، هذا صححها، بوقت إحداهما، بوقت إحداهما، يعني المسافر يباح له الجمع والقصر، عفوا يباح له الجمع، أما القصر يعتبر إيش؟ إيه سنة، والجمع مباح. ما الفرق؟ هناك فرق بين السنة والمباح؟ ما الفرق؟ ها أحسنت، السنة يعني أنك تؤجر إذا فعلتها، والأفضل أن تقصر، يعني أن إذا كنت مسافرا فالقصر أفضل لك من الإتمام. أما إذا كنت مسافرا وأردت الجمع، هل نقول الأفضل أنك تجمع؟ جواب لا، فقط مباح لك الجمع، إن أردت أن تجمع فمباح، وإلا فما أردت، متساوي الطرفين، يعني متساوي الطرفين. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. يعني الجمع يباح للمريض الذي يلحقه بفعل الصلاة في وقتها مشقة، مثل إنسان مثلا في المستشفى ويصعب عليه جدا أن يذهب ويتوضأ لكل صلاة، أو يصعب عليه جدا أن يصلي، فهذا من تيسير الشريعة أنه يباح له إيش؟ أن يجمع الصلاة. قال: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. يعني يجوز الجمع بين العشاءين فقط، يعني بين المغرب والعشاء، ليس الظهر والعصر. لماذا؟ لما روى النجاد له في سننه بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، في ليلة مطيرة، وجعل لها هنا شرطين. الشرط الأول أن يكون المطر يبل الثوب وتوجد معه مشقة. يعني إيش؟ يعني المطر أحيانا يكون هناك مطر يعني نقطة وراء نقطة ما يبل الثياب، وهناك مطر يبل الثوب، يعني يكون في الثوب بقعة كاملة من الماء، واضح؟ هذا المطر اللي يبل الثوب. وبعض المشايخ والعلماء زاد قال الضابط في بلل الثياب أنك إذا عصرته نزل ماء، إذا عصرت الثوب ينزل ماء. إذا وصل المطر إلى مرحلة أنك تقدر تعصر ثوبك ينزل منه ماء، يجوز لك أن تجمع. ويتوجد معه مشقة. طيب، المشقة هنا تتفاوت من شخص إلى شخص، هل لازم أن تكون المشقة على الجميع؟ الجواب لا، ولو على بعض الناس، واضح؟ ولو وجدت المشقة على بعض الناس جاز لهم الجمع، فالإمام هو الذي يقدر. فإذا كان في المسجد مثلا كبار في السن أو مرضى يشق معهم المجيء لصلاة العشاء في المطر، فللإمام أن يجمع ولو لم تكن هناك مشقة على ناس آخرين، واضح؟ والإمام هو المسؤول والمؤتمن على ذلك، فإذا جمع الإمام جاز لك أن تجمع معه بهذين الشرطين. يقول: ولوحل وريح شديدة باردة. يعني يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لوحل، والوحل هو إيش؟ الطين. وهذا قديما أوضح من الآن، قديما ما في شوارع، فإذا نزل مطر تتكون هناك يعني أوحال كثيرة يصعب فيها المشي إلى المساجد، فهنا يجوز أن تجمع حتى لا يشق على الناس في مجيئهم إلى صلاة العشاء. هذا هو الوحل. وريح شديدة باردة كذلك، إذا كان هناك ريح شديدة مثل الإعصار وتكون باردة يجوز أن تجمع حتى لا يشق على الناس، لا باردة فقط. أما إذا كانت فقط برودة وليست شديدة فلا يعتبر هذا عذراً، لن يستطيع الإنسان يتدفى ويخرج إلا بليلة مظلمة. يعني إذا كانت الريح باردة في ليلة مظلمة هنا يعني يجوز له الجمع، ولكن في شرح المنتهى أن الجمع كما عندكم في الحاشية يصح للريح الباردة وإن لم تكن بليلة مظلمة. على كل حال، هي الريح الشديدة الباردة سواء كانت الليلة مظلمة أو غير مظلمة يجوز الجمع لما فيها من مشقة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. يعني مدام جاز الجمع في السفر فأيهما أفضل، جمع تقديم أم جمع تأخير؟ قال الأفضل هو الأرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس رضي الله عنه كان إذا ارتحل قبل الأذان جمع تأخير، قبل أذان الظهر مثلا، إذا ارتحل وسار قبل أذان الظهر لم ينزل لصلاة الظهر وإنما أخر الظهر إلى العصر، وإن أذن الظهر قبل أن يرتحل صلى الظهر وجمع معها العصر تقديما ثم ارتحل، لأنها أرفق في الحالتين، فالمسافر يفعل الأرفق في الصورتين. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. طبعا بالنسبة للجمع هنا يتكلم وكره أي الجمع في المطر، يكره أن يفعله في بيته ونحوه، يعني في غير المسجد مثل المصليات اللي في الدوامات وغيرها، في غير المساجد التي تصلى الفروض الخمس. فهنا الأصل أنه إذا أبيح الجمع في المطر فإنه يباح للجميع، لكن يكره في غير المساجد. الأصل ألا يكون الجمع إلا وين؟ إلا في المساجد. قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الجمع، جمع التقديم، يجب فيه الموالاة. ما معنى الموالاة؟ لا، غير الترتيب. وطبعا الترتيب هذا تكلمنا عنه مسبقا، يجب الترتيب، لكن الموالاة كذلك. ما معنى الموالاة؟ أن تأتي بالصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة. فمثلا أنت مسافر وأردت أن تجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، صليت العصر، يجب أن تصلي العصر إيش؟ صليت الظهر عفوا، يجب أن تصلي العصر بعدها مباشرة. فما يجوز أن تجلس ويعني تؤخر العصر، إذا أخرتها خلاص ما تجمع، صليها وين؟ في وقتها، حتى لو كان بصلاة الراتبة. لذلك قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، لأنك فصلت بين الأولى والثانية. وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. ما الضابط في الوقت اللي بين الصلاتين؟ نقول الضابط مقدار وضوء خفيف وإقامة الصلاة، يعني ما يعدي كم؟ 5 دقائق، ما يعدي 5 دقائق إلى 6 دقائق بالكثير. يجب أن تأتي بالثانية بعد الأولى مباشرة، هذا متى؟ في جمع التقديم. ثم قال رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. هنا دخل المصنف في باب آخر، وهو باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف صلاة شرعت في أحوال الخوف، ولها صفات واردة في السنة على عدة أنواع، بلغت 6 أنواع. طبعا هذه الأنواع هي على حسب وضع المسلمين من العدو. فهناك صفة إذا كان العدو في وجاه القبلة، وهناك صفة إذا كان العدو على عكس القبلة. صحت كلها من 6 أوجه، بيانها في المطولات، ولكن اختار الإمام أحمد رحمه الله صفة صلاة الخوف الواردة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو في البخاري. وهذه الصفة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الصحابة إلى قسمين، لأن العدو كان على عكس القبلة، فقسم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يرقب العدو، فكبر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، صلى بهم 1 ركعة ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام وأكمل الصف 2 ركعات، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف، ثم سلموا وخرجوا وأتى الذين كانوا يحرسون ويرقبون وكبروا، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وكانت تعتبر الأولى لهم، ثم جلس للتشهد وانتظر، وقاموا بالركعة 2 ثم تشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. هذه صفة من الصفات، وهناك صفات أخرى تجدونها في الشروح والمطولات. يقول: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، يعني يسن وهم يصلون أن يحملوا السلاح الخفيف كما يقولون، غير المثقل، لماذا؟ لأنه قد يداهمهم العدو في أي لحظة، فلا بد أن يكونوا إيش؟ مستعدين. وقد قال الله عز وجل في القرآن، قال وخذوا ها أسلحتكم، واضح؟ الله أمرهم عز وجل بذلك. ثم قال رحمه الله فصل: تلزم الجمعة كل مسلم. الآن هذا فصل يتكلم عن صلاة الجمعة وأحكامها، وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة، ليست صلاة ظهر، وإنما هي صلاة مستقلة أغنت عن صلاة الظهر في يومها فقط، هي أغنت عن صلاة الظهر في يومها، فهي صلاة لها صفة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر في عدد الركعات، في الجهر والإسرار، في وجود خطبة، في أشياء كثيرة. يقول: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بناء. هذه شروط وجوب صلاة الجمعة. يعني تجب صلاة الجمعة على من؟ تجب على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا تجب صلاة الجمعة على الصبي ولا تجب على المجنون. ذكر، لا تجب صلاة الجمعة على النساء، النساء ليست واجبة عليه صلاة الجمعة. حر، فلا تجب صلاة الجمعة على الأرقاء، لا تجب، إن صلوا تصح وإلا فلا. مستوطن بناء، أو مستوطن ببناء، يعني لا تجب صلاة الجمعة على المسافرين ولا على الذين يسكنون في الصحراء ويرتحلون وهم أهل البادية، الذين لا يستوطنون هذا البلد استيطانا دائما ببناء، وإنما بيوتهم الخيام، فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده. يعني صلاة الظهر من رجل من طبقت عليه شروط صلاة الجمعة فصلاها ظهرا لا تصح صلاة الظهر إذا كان قد صلاها قبل الإمام، قبل أن تتخلص الصلوات يعني. طيب متى تصح الظهر؟ نقول إذا فاتته صلاة الجمعة ولم يوجد مسجد من المساجد يستطيع أن يدرك الصلاة فيه، في هذه الحالة يجوز أيش؟ أن يصليها ظهرا، واضح؟ هل يأثم أم لا يأثم؟ هل يعذر أم لا يعذر؟ على حسب، الله أعلم. هل هو تعمد تركها أم لا يتعمد؟ إن تعمد ترك الجمعة فهذا يأثم إثما عظيما جدا، بل جاء الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من ترك الجمعة 3 مرات طمس الله على قلبه. ليتعمد أن يترك صلاة الجمعة 3 مرات والعياذ بالله عمدا بلا عذر، فهذا والعياذ بالله يطمس على قلبه. لكن الكلام هنا عمن عذر، مثلا ما استطاع أن يقوم لمرض أو أي كان العذر، فهذا يصليها بعد أن ينتهي الإمام. قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. الآن السفر يوم الجمعة، نقول السفر يوم الجمعة نوعان: النوع الأول أن يكون بعد الأذان، يعني أذن الأذان الثاني، هل يجوز أن يسافر؟ جواب: لا، ما يجوز أن يسافر. لماذا؟ لأنه يلزمه أن يلبي النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا قد وجب في ذمته أن يذهب إلى الصلاة، فلا يجوز أن يتعمد السفر بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. طبعا هذا إذا كان السفر إيش؟ بالسيارة مثلا، أو يعني باختياره. طيب صباح الجمعة يعني قبل الزوال هل يجوز أن يسافر؟ قالوا يكره أن يسافر، يكره. لماذا؟ لأنه سيفوت الصلاة، ومدام تأخر إلى صباح الجمعة يستطيع أن يصلي مع الناس، وتزول الكراهة إذا كان سيصليها وين؟ في الطريق، أو يخاف فوات الرفقة، وهذا ينطبق في زماننا على رحلات إيش؟ الطيران. خوف فوات الرفقة قديما هو مثل الآن إيش؟ رحلات الطيران. فرجل مثلا ما عنده رحلة إلا يوم الجمعة الصبح، ما يستطيع مثلا إلا هذا الوقت، نقول لا بأس ولا كراهة، لأنه غير يعني مختار لهذا. لكن رجل بيده الخيار في السفر وتأخر إلى صباح الجمعة، ما باقي إلا ساعتين أو ثلاث على الصلاة، وهو بيروح بسيارة، فهذا نقول له يكره أن يسافر، لأن هذا سيفوت عليه الصلاة، إلا إذا كان يناوي يصلي الجمعة وين؟ في الطريق مثلا. واضح؟ ثم قال وشرط لصحتها. الآن عرفنا شروط الوجوب، شروط وجوب الجمعة الخمسة اللي فوق، يعني من انطبقت عليه وجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن في شروط للصحة، شروط لصحة صلاة الجمعة. قال وشرط لصحتها الوقت، هذا الشرط الأول. وهنا الوقت يختلف عن صلاة الظهر، وهذا من مفردات المذهب. قال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا جمعة. يعني إيش؟ وقت الجمعة يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد الشروق يجوز أن تصلي الجمعة، مثل وقت العيد تماما. هذا انفرد به المذهب عند الحنابل، انفرد به الإمام أحمد خلاف المذاهب الثلاثة، واستدلوا بعدة أدلة، منها قول أنس رضي الله عنه أن قال كنا لا نقيل في يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، كنا لا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. وهم عادة العرب قديما أنهم كانوا يقيلون متى؟ في الضحى، في قبل الظهر يتغدون ويقيلون قبل الظهر. وأدلة كثيرة جدا لا مجال لسردها، وقد جمعت في كتاب كامل مطبوع في وزارة الأوقاف في الكويت لتأليف الشيخ صالح الصاهود، وهو كتاب وقت الجمعة، نسيت عنوانه بالضبط، ولكن هو يدور حول مسألة تحديد وقت الجمعة والأدلة التي استدل بها الحنابلة رحمهم الله في تحديد هذا الوقت. ومن أراد الاستفصال في هذه الأدلة فعليه بهذا الكتاب. قال فإن خرج قبل التحريم، طبعا هم صحيح يبدأ الوقت يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ولكن ينصون أيضا على أن الأفضل أن يكون بعد الزوال، الأفضل يعني يجوز أن يكون قبل الزوال، ولكن إيش؟ الأفضل أن تصلي الجمعة بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، خروجا من خلاف الجمهور الأئمة الثلاثة الباقين. قال فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. ما معنى هذا؟ افرض أن الإمام أخر صلاة الجمعة تأخيرا كبيرا إلى قبل العصر، افرض لسبب من الأسباب، طيب هل يجوز ذلك؟ نقول نعم، إذا كان هناك عذر والإمام باتفاقه مع الجماعة أخروها لا بأس. ولكن إذا خرج وقت الظهر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام للركعتين، يصليها ظهرا، خرج وقت الجمعة، يعني افرض طول بالخطبة تطويل حتى قرب دخول وقت العصر، فقبل أن يكبر للركعتين أذن العصر مثلا، هنا خلاص ما يصليها ركعتين، يصليها إيش؟ يصليها أربعا قضاء للظهر، راحت عليه الجمعة. طيب وإلا قبل التحريم صلى الظهر وإلا جمعة، يعني إذا كبر ومداه أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج وقت الظهر يصليها ركعتين ولو أذن عليه العصر إيش أثناء الصلاة. ثم قال وحضور 40، هذا الشرط الثاني لشروط صحة الجمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، يعني العدد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. ويقول جابر، يروى عن جابر رضي الله عنه أنه يقول مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة. والصحابي إذا قال مضت السنة فإن هذا يأخذ حكم الرفع وإلى آخره، رواه الدرقطني وغيره. وهناك أدلة كثيرة أخرى أيضا، وأيضا مسألة فيها خلاف، هناك من قال 12 يكفي، وهناك من قال 3، وهناك المسألة خلافية. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن لا تصح الجمعة إلا بإيش؟ 40، من ضمنهم الإمام، واضح؟ فإذا كانوا 39 والإمام هو 40 تصح لا بأس. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. يعني إيش؟ يعني الآن افرض أنهم حد العدد 40 الإمام و 39 الحضور، طيب طلع واحد منهم إذا انتفى الشرط، وهذا ما العمل؟ نقول إن عاد قبل تكبيرة الإحرام يصلونها جمعة يكملونها ما في مشكلة، ولكن إن لم يعد يصلونها في هذه الحالة إيش؟ ظهرا، لأن شرط العدد قد انتفى. قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. طيب إذا تأخر إنسان ولم يدرك الخطبة مع الإمام ودخل مع الصلاة، يصلي مع الإمام ركعتين أم 4؟ ها؟ نقول إذا أدرك الركعة ركعة من الركعتين فإنه يصلي ركعتين، لكن إذا فاتته الركعتان، يعني أدرك مع الإمام بعد أن قام من ركوع الركعة الثانية، يعني فاتت إيش؟ الركعتين جميعا، يصليها 4 لأنه تعتبر فاتت الجمعة. مرة أخرى، إذا أدرك المتأخر المسبوق اللي ما لحق على الخطبة ودخل مع الإمام في الصلاة، إذا أدرك قبل القيام قبل قيام الإمام من الركعة الثانية يصليها مع الإمام كم؟ ركعتين. يعني إذا أدركها في الأولى أو أدركها في الثانية قبل أن يركع أو قبل أن يقوم يصليها ركعتين. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية ثم دخل فقد فاتته إيش؟ الركعتان، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويصلي كم؟ 4 ركعات، لأن الجمعة قد فاتته. قال وتقديم خطبتين، هذا الشرط الثالث من شروط الجمعة، تقديم خطبتين، لا بد يكون فيها خطبتين. من شرطهما، الآن شنو شروط الخطبتين؟ لها شروط. من شرطهما الوقت، يعني لا بد أن يبدأ الخطبة بعد دخول وقت الجمعة. يعني مثلا احنا قلنا وقت الجمعة يدخل متى؟ بعد الشروق. لو بدأ بالخطبة قبل الشروق ما يصح، هذا معنى الوقت، من شرطهما دخول الوقت. وحمد الله لابد أن يكون فيها الحمد لله، لابد حتى تصح الخطبة. والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، الشرط الثالث، لابد أن يكون فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقراءة آية، لابد يكون في آية يقرأ آية. وحضور العدد المعتبر، لابد أن ما يبدأ الخطبة إلا لما يكون شنو؟ 40 موجودين، 40 مكتملين. ورفع الصوت بقدر إسماعه، يعني ما يصير الخطبة تكون بسر، لأن الأصل فيها والمقصد منها إيش؟ وعظ الناس وتذكيرهم، فكيف يكون الوعظ والكلام مو مسموع؟ لابد أن يكون إيش؟ بقدر إسماعه. طيب افرض أن اخترب الميكروفون، طيب وهناك أناس في الخلف لا يسمعون، هل تصح الخطبة أم لا تصح؟ طيب كيف يقول هنا ورفع الصوت بقدر إسماعه؟ ها؟ كيف؟ طيب إذا كان يسمعون بس أول صفين أو ثلاثة واللي وراء ما يسمعونه تصح ولا لا؟ ها؟ قالوا الضابط أن يسمعه العدد المعتبر اللي هو 40، واضح؟ يعني إذا كان اللي أمامه يسمعونه وعددهم 40 يصح، أما إذا كان ما يسمع إلا 1 أو 2 أو 10 أو 20 والباقي ما يسمعونه فهذا لا تصح. فقوله هنا ورفع الصوت بقدر إسماعه، الضمير عائد على العدد المعتبر، أي بقدر إسماع العدد المعتبر. يقول والنية، يعني لابد وهو يخطب أن ينوي أن هذه خطبة جمعة، واضح؟ يعني مثلا افرض واحد سوى درس قبل الصلاة، لما خلص الدرس قال ايش رايكم نخلي الدرس بدال الخطبة ونصلي على طول، يصير؟ قال ما يصير، انت ما نويت ان يكون هذا خطبة، فمن شروط الخطبة ان تنوي انها خطبة. والوصية بتقوى الله، من شروط الخطبة ان يكون فيها الوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، يعني مو بالضرورة ان تقول اتقوا الله، ممكن تنصح بأي أمر فيه تقوى الله، حتى لو قلت مثلا عليكم بالصلاة هذا فيه أمر بتقوى الله، عليكم بطاعة الله، عليكم بالابتعاد عن المعاصي، أي كلمة فيها أمر بتقوى الله عز وجل أو بشيء فيه تقوى الله كالصلاة ونحو ذلك. حتى لو قال، لو تلا الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقد حقق إيش؟ شرطين، شرط قراءة آية وشرط الأمر بالتقوى. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، يعني من شروط الخطبة أن يكون الخطيب يصح أن يكون إماما، فمثلا ما يصير المرأة تخطب مثلا خطبة جمعة أو صبي دون البلوغ وقد سبق أنه لا يصح إمامته، فما يصير أن يخطب. طيب هل يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام؟ أم يجوز أن يخطب رجل ويصلي رجل آخر؟ يجوز، هو الأفضل أن يكون الخطيب هو الإمام، لكن افرض خطب رجل ثم تقدم رجل آخر فصلى، نقول يصح، لا يشترط أن يكون الخطيب هو نفسه إيش؟ الإمام. لذلك هنا قال لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الخطيب هو نفس الذي يصلي، بس يشترط أن الذي يخطب تنطبق عليه شروط صحة الإمامة، رجل بالغ عاقل إلى آخره، بس مو بالضرورة يكون هو نفسه الذي سيصلي بهم الركعتين. هذه شروط الخطبة، لكن الخطبة لها سنن، يعني إذا فعلها يؤجر وإن لم يفعلها لا يأثم وتصح الخطبة. ما هي؟ وتسن الخطبة على منبر، لكن لو خطب على الأرض تصح، فالمنبر سنة وليس شرطا، أو على موضع عال، حتى لو كان مثلا صخرة مثلا يصعد عليها أو شيء من هذا القبيل. وسلام خطيب إذا خرج، من السنة أن الخطيب قبل الله يأذن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا أقبل عليهم، شنو معنى إذا خرج وإذا أقبل عليهم؟ الآن الإمام قديماً حتى الآن موجود، ما يأتي من وراء الصفوف، يأتي من وين؟ من باب عند المحراب، فأول ما يخرج عليهم من الباب يسلم على الناس اللي يشوفونه، ثم إذا صعد المنبر وقابل الجميع الناس يسلم مرة أخرى، فيسن أن يسلم مرتين، مرة إذا خرج إليهم من الباب، ومرة إذا إيش؟ إذا صعد المنبر وواجه الناس. إذا أتى الإمام من وراء يسلم على، إذا وصل هناك يسلم على الموجود ما في مشكلة، ثم إذا صعد المنبر وواجه الناس يسلم مرة أخرى. قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، يعني من السنة أن يجلس إلى فراغ الأذان. طيب إذا ما جلس قعد وظل واقف في مشكلة؟ ما في مشكلة، هذه سنة فقط. كذلك جلوسه بين الخطبتين، طيب إذا ما جلس في مشكلة؟ ما في مشكلة، ولكن هذه سنة. قال: والخطبة قائما. إذن القعود في الخطبة لا يبطلها، والقيام فيها سنة فقط. لكن لو رجل مثلا خطب وهو جالس نقول هذا ترك السنة، ولكن خطبته صحيحة. والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة إما بيده سيف أو بيده عصا، هذه السنة. ولكن لو ما خطب بدون ذلك لا بأس، لكن من السنة، وهذه أصبحت مهجورة عند البعض الآن، إيش؟ أنه يخطب بدون أن يمسك عصا أو يمسك سيف. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر هذا وقال أنه من هديه عليه الصلاة والسلام، وقال السيف إذا خطب في جهاد، كان إذا كان في جهاد أو كان يريد أن يأمر بالخطبة بجهاد مسك السيف، أما إذا كان خلاف ذلك مسك إيش؟ العصا. قال: وتقصيرهما، يعني عدم تطويل الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. ولأن الخطبة إذا طالت ينسي آخرها إيش؟ أولها. يعني إذا طول الخطيب خلاص راح ينسون الناس أول الخطبة، فتقصير الخطبة يفيد أنه لا يشق على الناس، يحببهم في صلاة الجمعة لا يكرههم فيها. الشيء الثاني يؤدي إلى توصيل رسالة مركزة ما فيها كثرة معلومات، فينسون الناس المعلومات اللي مفروض تقال في الخطبة. قال: والثانية أكثر. طبعا هنا في نسخة أخرى أقصر، والثانية أقصر، والمقصود في النسختين واحد، لأن على النسخة الأولى أكثر يعني أكثر تقصيرا، واضح؟ قال: وتقصيرهما، يعني قصر الخطبتين، والثانية أكثر، يعني أكثر إيش؟ تقصيرا، يعني قصرها أكثر من الأولى، يعني الأولى مفروض تصير أطول والثانية قصيرة جدا، ها؟ وعلى النسخة الثانية والثانية أقصر، والمعنى واحد. فأنت اكتب عليها في نسخة. طبعا كيف تفعلون هذا يا أخوان في تعديل النسخ؟ تضع خط فوق الكلمة، واضح؟ ثم بجانب الخط سهم، ما أدري إذا ترون التعديل اللي أنا حاطه هنا، فوق الكلمة تضع خط ونهاية الخط سهم، ثم تكتب التعديل وين؟ في الهوامش، هنا في الهامش. طبعا هنا هذا يسمى هامش وهذا يسمى حاشية، هذا الهامش الأيسر وهذا الهامش الأيمن. فتقول إيش؟ في نسخة كذا وكذا، أو تضع نون، يعني إيش؟ يعني في نسخة كذا وكذا. قال: والدعاء للمسلمين وأبيح لمعين كالسلطان، يعني من السنن في الخطبة أنك تختم الخطبة بإيش؟ بالدعاء للمسلمين ولمعين، والسلطان أولى من يدعى له. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، فيدعى له على المنابر. لماذا؟ لأن في صلاح السلطان صلاح للرعية، واضح؟ أما صلاح الفرد العادي يقتصر على نفسه، لكن إذا صلح السلطان أو ذو المنصب الكبير أو فهذا فيه نفع عام، فبصلاحه تصلح البلاد والعباد. قال: وهي يعني صلاة الجمعة ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. طبعا هذا سنة. وجاء أيضا أنه يقرأ بعد الأولى إيش؟ بسبح، وفي الثانية بالغاشية. جاء ورد هذا وورد هذا، وهذا طبعا على سبيل السنية يعني يسن، لكن لو قرأ صورة أخرى لا بأس. قال: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. وهذه نقطة مهمة يا أخوان، صلاة الجمعة لها مقصد بخلاف المساجد اللي في الأحياء. المسلمون يلتقون في الحي 5 مرات في اليوم، وينبغي أن يلتقي أهل الأحياء المتجاورة 1 مرة في الأسبوع، ثم ينبغي أن يلتقي أهل البلد كلهم 2 مرات في السنة في صلاة العيد، فهي لها مقصد. أما أن تجعل أهل الحي نفسهم اللي يلتقون كل يوم يلتقون أيضا في كل جمعة، ما حققت المقصد الشرعي. لذلك صلاة الجمعة يجب أن تحدد المساجد فيها، ولا يزاد في فتح المساجد إلا بقدر الحاجة. فما يجوز أن يكون في مسجد يصلي الجمعة وفي 2 أو 3 فقط، ومسجد يمه يصلي الجمعة 2، والمسجد الثالث 2، ما حققت المقصد. يجوز أن تفتح مسجد إذا امتلأ المسجد ولم يعد يسع المصلين تفتح مسجد آخر، امتلأ تفتح مسجد آخر، وهكذا. لذلك هنا قال إيش؟ وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعدها 2 ركعات وأكثرها 6. يعني السنة الراتبة بعد الجمعة أنت مخير فيها، إما تصلي 2 أو تصلي 4 أو تصلي 6، أنت بالخيار بين هذه الأمور 3. قال: وسن قبلها 4 غير راتبة. أما قبل الجمعة فليس هناك صلاة راتبة، تصلي ما شئت. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون قبل الجمعة ما شاءوا، وإن أردت تحديدا فتصلي 4 ركعتين. قال: وقراءة الكهف من السنن في يوم الجمعة، تقرأ سورة الكهف. وقراءة الكهف في يومها وليلتها. في يومها واضح، في ليلتها فيها خلاف، هل تشمل السنة قراءة سورة الكهف من ليلة الجمعة يعني من مغرب الخميس أم لا؟ حتى عند الحنابلة اختلفوا. فهنا تبع المصنف فيه كتاب الإقناع، في الإقناع ذكر اليوم والليلة. في المنتهى مثلا نص على أن السنية في قراءة الكهف في يومها فقط، فأنت احتياطا اقرأ سورة الكهف في يومها، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت الذي يسن فيه أن تقرأ سورة الكهف. وكما تعلمون الأحاديث في فضل قراءة سورة الكهف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. والأحاديث هذه وإن كان في بعضها كلام، ولكن بمجموعها تصل إلى مرحلة الحسن أو الصحة. قال: وكثرة دعاء. يوم الجمعة يوم مبارك وفيه ساعة استجابة، واختلفوا فيها، وأقوى الأقوال فيها أنها إما أن تكون ساعة الخطبة إذا صعد المنبر الخطيب على المنبر، والقول الثاني أن تكون آخر ساعة في يوم الجمعة. فالإنسان يتحرى الدعاء في يوم الجمعة عموما وفي هاتين الساعتين، يعني بين الخطبتين مثلا خصوصا. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، ونكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. وغسل، سن الاغتسال يوم الجمعة، وتنظف وتطيب، كل هذه من المسنونات. ولبس بياض، يعني يلبس الإنسان البياض في يوم الجمعة. وتبكير إليها ماشيا، يعني كلما بكر الإنسان إلى صلاة الجمعة كلما نال أجرا أكبر. كما تعلمون أن إذا كما في الحديث أن إذا بكر الإنسان إذا انطلق في أول النهار فكأنما قرب بدنه، فإذا ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فإذا راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فإذا راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فإذا راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، حتى إذا صعد الإمام وبدأ بالخطبة طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الخطبة. وبالتالي يحرم من لا يبكر إلى صلاة الجمعة من هذه الأجور، كلما بكرت كلما نلت أجرا أكثر. قال وتبكير إليها ماشيا أيضا، إذا استطعت أن تمشي إلى الجمعة فهذا أفضل. قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فضله عظيم جدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب، وهذا شاهد الحديث، ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام، يعني ما دخل المسجد وقعد آخر شيء يتسند، لا، حاول إيش كل ما يعني كثر ما يقدر أن يقرب من الإمام، ثم استمع وأنصت. إذا فعل هذه الأمور قال كانت كل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة، قيامها وصيامها. تخيل أجر عظيم جدا. ما وجدت في حسب اطلاعي أجرا في السنة أعظم من هذا. يعني كم خطوة من بيتكم إلى المسجد عددها سنوات صيام وقيام؟ لاحظ، وهذا يعني فضل عظيم جدا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، فهذا فضل عظيم. قال وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام، وكل هذه شاهدها في الحديث. وكره لغيره، يعني لغير الإمام، تخطي الرقاب، يعني الإمام إذا دخل وأراد أن يخطب لا بد يتخطى الرقاب. شو يسوي؟ كيف يخطب إذا دخل من خلف المصلين؟ إذا قلنا لا ما تتخطى الرقاب كيف راح يخطب يعني؟ لذلك الإمام لا يكره له أن يذهب ولو تخطى الرقاب. أما المأموم فهذا لا، يجلس حيث انتهى به المجلس، إلا إذا وجد فرجة فله أن يتخطى الرقاب حتى يصلها. قال وكره لغيره تخطى الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، الفرجة هذه ما يقدر يصل إليها إلا بأن يتخطى الرقاب، فنقول قصد خيرا فلا بأس. وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وإيثار هذا معطوف على تخطي، يعني يكره. وهذه تجر إلى مسألة الإيثار بالقرب، يكره أن تؤثر غيرك بالقرب، يعني الصف الأول أفضل من الصف الثاني، فأنت المفروض تكون حريص على الخير وما تؤثر غيرك فيه، إلا استثنوا إذا كان أباك مثلا أو شيخك أو له فضل عليك. أما إذا كان إنسان ما تعرفه أو قرينك فأنت يجب أن تكون حريصا على الخير ولا تؤثره بالقرب، تؤثره بالدنيا، تؤثره بأمور الدنيا نعم، لكن بالقرب لا. قال وكره لغيره تخطي كذا، وإيثار يعني كره إيثار بمكان أفضل لا قبول. أما لو عرض عليك واحد آثرك ما يكره أن تقبل، بالعكس شيء زين يعني جزاه الله خير. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، حرام أن نقول حق واحد قوم تقعد في مكانه، يحرم إلا إذا كان صبي. حتى الصبي أيضا ينبغي على الإنسان ما يفعله، لأن هذا الصبي جاي مبكر أحسن منك على الأقل، يعني أنت جاي متأخر تقومه من مكانه. أما إذا كان بالغا فهذا حرام ولا يجوز. قال وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة، يعني حرم أيضا الكلام حال الخطبة على غير خطيب. أما الخطيب فهو أصلا يخطب حتى يتكلم فما يحرم عليه. قال ومن كلمه لحاجة، يعني من كلمه الخطيب لحاجة لا يحرم عليه أن يتكلم. يعني مثلا إذا الخطيب كلم واحد قال له سوي لي كذا، اعمل لي كذا، أو شوف لي كذا، لا مانع أن يحاوره. واضح؟ يعني مثلا صار في مشكلة مثلا، فالخطيب يكلم المؤذن يقول له صار شنو صار مثلا، فله أن يجاوب الخطيب. يعني لا يباح إلا للخطيب أو لمن يكلمه الخطيب. طيب، قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. يعني إذا دخلت والإمام يخطب تصلي تحية المسجد ولا تجلس، ولكن تصليها إيش؟ خفيفة. وهذا أحد المواضع التي يسن فيها تخفيف الصلاة، وقد سبق أن ذكرناه، منها هذه، ومنها ركعتي سنة الفجر، ومنها إذا أقيمت الصلاة، وغيرها من الصلوات التي يسن تخفيفها. طيب، نقف هنا إن شاء الله، ولعلنا بإذن الله نختم دورتنا هذه السبت القادم بإذن الله، راح يكون ختام يعني ننهي إن الله يسر ما تبقى إلى آخر الجنائز بإذن الله. إن تيسر حتى لو اضطررنا ناخذ يعني بعد العشاء شوي حتى نكمل، فيكون اليوم السبت القادم آخر يوم في الدورة هذه إن شاء الله تعالى.